حصرياً على موقع djkimo.com. جميلة الدنيا وأنا جنبك ومطمن قوي في قربك، أخدني من الحياة حبك وحسسني بدفى وأمان، حياتي بقى لها بيك معنا، أخيرا ربنا جمعنا، يا حظ الحلو في الدنيا يا رزق ورزق قلبي كمان. خليك جنبي يا أغلى الناس عندي، بموت أنا فيك ومش هنساك عمري، هعيش وياك عمري، لقيت أنا فيك حلمي وعايش ليك. يا بكرة الحلو في عناي، لقيت فيك انت حنية وطيبة معيش في كل الناس، سعادتي معك انا لقيتها وبيك ايامي حبيتها، سنين تايه ودلوقتي لقيت يا حبيبي نفسي خلاص. حصرياً على موقع djkimo.com.